أبدا العصر والريحة والحبذا العصر والريحان فبأي آلاء ربكما الله قويه. الله الله الله حجائكهم سنة فاكهة وأبدا متاعا لكم ولأنعامكم Oh.

أدريك ما خلق من Oh, no. الذي علم بالقرآن الله